حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. اسأل علينا يا نسينا على مكناس ماضينا احنا اللي معك شقينا وبنفسنا احنا ضحينا لكني ماشي في التقدير صحيح الماني بيغير وفي عقولكو صريطايا والله الواحد تحيا من الكبر والصغايا ومفعلين وضع التحويل الخباسة معكو نمروان نسلقي معانا ما اظن مخدنا الخباسة أيوة كلام ليكوا اسمعوه كلها صارت تبخس مور كلها ما عادت بتدور نفسي ألقى حاسة في اليوم ليش الوفي ما بترحموه حسيت أنا في غربالي وطاحوا مني غوالي ما في حد غيري بقالي يا جعانتي دمرت حالي أنا اللي شفته غير تشوفوه يا ابويا الناس تغيرة عملت الصح لقيت غلط فزعة تأخر بيعرفوا الناجح بصالة حتى الناجح بيصدقوا الكرامة عندي شيء أساسي اللي يحترمني على راسي واللي قل مني ماني ناسي يصيروا هيطيح نايف يوم واخد الشهامة من جدودي قلبي بدوي والعقل صعيدي قبل يوم يطيح تحت إيدي هدفن أبوه من غير مفهوم يا دنيا احترنا معاكي ليلي مدى تسلاكي فينا بهواكي وبتحطينا في هلاكي واحنا نقول بكره هتزيد يجي بكره وبعادي ومش شايفين ولا حاجه حطيت عصبي في ثلاجه اليوم كل حاجه معوجه ومن جوانا تعبانين بشرب في حشيش عشان اروح الحشيش بيهدي العروق كل ناس كرمه والدفوق قررت اعيش في كوكب ثاني الحشيش بيصنع الخيال واحنا في الخيال مالينا حال فوق تشمى وده فوق يا خال وقعنا ما وده فوقالي الخربة بتيجي من ناس وتقتلك في إحساس واللي بتفتكره عكاسة أول واحد بعجزة ويبيعك في خمس ثواني يا نفسي اوعي تزعلي ده عزة نفسي رسمالي صادق يرحل الغالي ويجي مكانه متغالي يا نفسي اهدي ولا تعاني قال عليا قال عليك بس لا تقلق انا فعت فيه لا تحسب ان انا سكت ليك كفت في ظهرك ووفيت الحياه امتحان وانا نجح نجاحي ان انا عنكو بعيد في بعدكو انا يا ناس سعيد معكو خلاص كده اتعشيت حسن يا عمدة اخوي راجل يسد العمدة ما يهمها اي حد حسن يا عمدة في وقت الجد شغل تنفيذ وبيخلص وحسن لو انتو مرة هتعدوه زي الاسد وقف في ظهر اخوه